بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى أول المجلد 29 من طبعة الرسالة، وهو مسند حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه. يقول إن حجازي نزل الشام، قال البخاري له صحبة، وكان يقال له حبيب الروم لكثرة جهاده فيهم. اسم حبيب الروم هو عدو الروم، يعني هو إضافة إلى الروم، ولا اسمه هو حبيب. قال ابن معين: أهل الشام يثبتون صحبته، وأهل المدينة ينكرونها. وكان مجاب الدعوة، وهو الذي فتح أرمينيا، ولم يزل مع معاوية في حروبه، ووجهه إلى أرمينيا واليا، فمات بها سنة 42. أرمينيا الآن شمال تركيا، الشمال الشرقي تركيا بجانب أذربيجان، مات بها رضي الله عنه، وفهر من قريش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الشاميين: حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان وعبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: قال عبد الرزاق التميمي يعني زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة الفهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. النفل هو إعطاء بعض الجيش مزية عن غيرهم من الغنيمة من غير الخمس، من غير مشاركتهم للغانمين في الغنيمة، وهذا لأنهم فعلوا شيء. فمثل ذلك السرايا اللي تنفرد عن الجيش يعطون الثلث إذا كانوا في الرجعة، والربع في الذهاب، ومثل السلب يعتبر من النفل. نعم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني زياد عن ابن سعد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي قال: حدثني حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. حدثنا حماد بن خالد وهو الخياط عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. لأن البدأ أسهل، إذا كان متوجهين العدو يكون أول شيء العدو الجيش خلفهم ردء لهم، الجيش الكبير ردء للسرية. والأمر الثاني النفوس تنشط، يعني في بداية الغزو وانفردوا عن الجيش والجيش خلفهم، فلذلك يعطون الربع. وأما إذا كان الجيش راجع لبلاد المسلمين ثم انفردت سرية وذهبت تغزو، ففيها الأمرين: الأمر الأول أن الرجوع النفوس ما تنشط للعودة للقتال، والأمر الثاني الخطورة أكبر، لأن الجيش يكون متوجه للمدينة مثلا البلاد المسلمين وهم راحوا للعدو، عكس بخلاف البدء، لذلك يعطون الثلث غير الخمس. الخمس مع الناس، لكن هذا لهم خاصة. نعم. حدثنا معنى الثلث الربع ما غنموهم، ما يغنمونهم يأخذون ثلث لهم خاصة بعدين يخمس. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن عبد العزيز، حدثنا مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البدأة، والثلث في الرجعة. قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ليس في الشام رجل أصح حديث من سعيد حديثا من سعيد بن عبد العزيز عن التنوخ. نعم. وسعيد بن عبد العزيز هو من فقهاء الشام، فقيه كبير ومحدث، يقول الإمام أحمد ليس في الشام أصح حديث أجود، ما في علل ولا في تدليس من سعيد بن عبد العزيز. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو بكر عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم الشام، فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين في الملاحم، وفسطاتها منها بأرض يقال لها الغوط. نعم، فسطاط المسلمين يعني مجمع المسلمين وخيمتهم في مكان يقال لها الغوطة، والغوطة مأخوذة من المكان المنخفض وهي شرق دمشق، و ينزل عيسى بن مريم في المنارة البيضاء شرق دمشق، وهي الآن مكان المزارع، أكثر المزارع في الغوط شرق دمشق. هذه الملاحم الكبرى اللي قبل الدجال بيننا وبين الروم يكون مكانها في الغوط. نعم، فسطاط المسلمين في الغوط. حديث كعب بن عياض رضي الله عنه. حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. يعني أكثر ما يفتنهم عن دينهم المال. وفي الحديث الثاني النساء، أخوف ما أخاف عليكم النساء، فالمال والنساء هذه اللي تفتن الناس وخاصة هذه الأمة. نعم. حدثنا زياد بن الربيع، حدثنا عباد بن كثير الشامي من أهل فلسطين عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. نعم، هذا الكلام، محبة رجل قومه ليست عصبية، العصبية أن يتطور به المحبة فيعينهم على الظلم، هذا المتعصب. صحيح. نعم. حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه. هذا زياد بن لبيد يقول أنصاري بياضي من بني بياضة، شهد العقبة وشهد بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا حضر موت، وين حضر موت؟ على محيط الهندي، وله أبو بكر قتال أهل الردة من كندة هناك في حضر موت، وكان له أيام عجيبة في زياد بن لبيد، ثم أمده بعكرمة، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما سنسمع الآن قد كنت أظنك من أفقه رجل في المدينة. هذا زياد. نعم. حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ نعم، هذا حديث زياد. الكتب لا تنفع لم يكن فيها عمل ومعرفة، هذا اليهود والنصارى عندهم الكتب ما استفادوا، فالعلم يذهب وذهابه بذهاب أهله ولو بقيت الكتب، إذا بقي اللي ينزلونه منازله ويعرفون مواضعه ويعرفون مشتبهاته ويعرفون محكماته وذهبوا يذهب العلم، يبقى رسوم فقط. ولذلك لما مات عمر قالوا مات بتسعة أعشار العلم، ومن شاف رأى القضايا العمرية والفتاوى العمرية عرف أنه فعلا راح تسعة أعشار العلم. نعم. حديث يزيد بن الأسود العامري ممن نزل الشام رضي الله عنه. حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء عن قال حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، ولما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قالا يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال أبي وربما قيل لهشيم، فلما قضى صلاته تحرف فيقول تحرف عن مكانه. عندنا في الموضعين يحرف عن مكانه أو يقول تحرف عن مكانه. هذه مما استثنى الإمام أحمد من الصلوات اللي تصلى وقت النهي، وهي إعادة الجماعة، لأن هنا بعد الفجر وهو وقت نهي وقد صلوهم، ومع ذلك أمرهم أن يصلوا مرة أخرى نافلة. الإمام أحمد يقول النهي يبقى على ما هو عليه، لكن تخرج منها أشياء بدليل مثل ركعتي الطواف ومثل إعادة الجماعة هذه. لكن هذا لمن أتى مسجد جماعة وكان في داخل المسجد والناس يصلون ما يجلس حتى لو كان قد صلى، حتى لو كان في وقت نهي. أما لو كان خارج المسجد، يعني جاء ناس يصلون خارج المسجد، ما يلزم يصلي معهم، أو كان هو ما دخل المسجد، إنما هذا لمن دخل المسجد. لأن هذا أول شيء ليس بجيد أن يجلس الناس يصلون هو داخل المسجد، ويفتح أيضا باب شبهة عليه، ويفتح باب عذر لغير المصلين المنافقين وغيرهم. لو كان يسمح لهم جلسوا وقالوا صلينا في رحالنا ولا صلينا، فأمر الناس كلهم من صلى ومن لم يصلي إذا كان في المسجد يقوم يصلي. وسبحان الله مراد الله أن القصة هي تكون وقت نهي حتى يكون النهي أيضا ليس عذر. والفرائص هي اللحمة اللي تحت الحاقنة، هذه مع الخوف الشديد ترتعد يكون فيها ارتجاج. نعم. ها على الطريق كيف؟ ها لا هذا ما يلزم، لأن إذا كان هو ليش دخل المسجد وقد صلى؟ إيه جالس وجت جماعة ثانية. لا، مساجد الطرق لها حكم حتى في إعادة الجماعة فيها. الإمام مالك مثل والشافعي يشددون في إعادة الجماعة مرة ثانية أو الجماعة الثانية، ومع ذلك قالوا مساجد الطرق لا، لأن المفاسد الموجودة في المساجد العادية غير موجودة فيها، وهي أنها متروكة للمارة وغيرهم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ فقال قد كنا صلينا في الرحال. قال فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافنة. حدثنا بهز، حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح والفجر، قال ثم انحرف جالسا واستقبل الناس بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، قال ائتوني بهذين الرجلين. قال فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قال يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في الرحال. قال فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. قال فقال أحدهم استغفر لي يا رسول الله، فاستغفر له. قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو يومئذ في مسجد الخيف. وهذا ليس فيه دليل قصة الرجلين يحتجون بها بعض الناس على عدم وجوب صلاة الجماعة، وهذا ليس فيه دليل. يقولون هذول الآن ما صلوا مع الجماعة، دليل أنها غير واجب. هذا ليس بدليل، لأن هذا كان في الحج، والحج ما في مسجد يأخذ الناس كله. مسجد الخيف ما يأخذ ولا عشر الناس، فكانوا الناس يصلون في الرحال، كل الحجاج يصلون سوا، ثم بعدين يأتون للمسجد الجامع أما يسمعون خطبة ولا بتعليم مناسك ولا شيء. أما في غيره لا، لابد. الحج معروف إلى اليوم، ما يمكن الناس يجمعهم شيء لكثرته، فهذا ليس دليل على أن الجماعة ليست واجب، ومن احتج به فهو واهم، إنما هذا كان في الحج. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن لخاصة لصغار الصحابة والجدد منهم أن يأخذ بيده ويضعها على وجهه وصدره، يعني من باب البركة، لأن يده فيها بركة. وكانت كل الواصفين هذا وأبو جحيفة وغيرهم رضي الله عنه يصفون يده بأنها أبرد يد، فيها برودة وفيها طيب تلقائي، يعني حتى لو ما تطيب أطيب رائحة وأبرد. وأنس قال أنعم أيضا. نعم. حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك عن يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فذكر الحديث. قال: قال شريك في حديثه، فقال أحدهما: يا رسول الله استغفر لي. قال: غفر الله لك. حدثنا أسود بن عامر وأبو النضر قال: حدثنا شعبة قال أبو النضر عن يعلي بن عطاء، وقال أسود: أخبرني يعلي بن عطاء يعلي بن عطاء قال: سمعت جابر بن زيد بن الأسود السوائي عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فذكر الحديث. قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. حبيب مسلم ما له إلا حديث السرية، وزياد ما له إلا حديث ذهاب العلم، وهذا رضي الله عنه اللي هو يزيد بن أسود السوائي ما له إلا هالقصة، إنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الخيف. حدثنا أيوة كذلك اللي قبله ما له إلا حديث واحد اللي هو كعب بن جارية، زياد بن لبيد، لا حديثين كعب، يعين الرجل أهله، كعب بن عياض يعين الرجل قومة على الظلم العصبية وفتنة أمة المال، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديث دمشق. نعم. هذا عبد زيد بن حارث الكبير، كبير القدر سبحان الله العظيم رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليها، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فهي لكم نافلة. حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه. حدثنا زيد يقولون أنه أول ما كان لحكيم بن حزام، اشتراه من الشام أو من أسواق، وهو مأخوذ من ظلم، يعني ليس في مسروق سرق، ثم حكيم أهداه لعمته خديجة، وبقي عند خديجة، ثم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان صغير يعني، لأن يسرقون الصغار وهم ذكورهم صغار، لكن سعادة الله التي كتبها لها الرجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، كان يسمى زيد بن محمد سبحان الله، ولم يزل حتى أنزل الله دعوهم لآبائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من عمرة القضية: أنت أخونا ومولانا. وقد أسلم زيد قديما، لكنه ما يحسب لأنه كان مع خديجة وعلي، خديجة من النساء وعلي من الصبيان، وهو من الموالي، لأنه دهدر في البيت، وهاجر وشهد بدر وما بعدها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 أميرا على جيش إلى البلقاء مؤتة في الأردن، فلقوا الروم هناك في جمع عظيم فقتل رضي الله عنه، وكان هو الأمير الأول، ثم الثاني جعفر، ثم الثالث بن رواحة رضي الله عنه. يوم مات كم عمره؟ 55، لما مات عمره 55 سنة، و يعني يوم البعثة كم عمره؟ إذا كان هو سنة 8 من الهجرة عمره 55، 8 و13 21، تطرحها من 55، ها ايه حوالي 24، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أخذه صغير بعد. يقول: ولم يصرح باسم شخص في القرآن من الصحابة إلا هو، فلما قضى زيد منها وطرا وقد كان أبيض أحمر جميله لأنه من قبيلة كلب، وكلب الشمالية هذه مشهورة بالجمال مثل دحيه. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد زينب بن جحش أم أسامة أم أيمن اللي حاضنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مع آمنة تحضنه، فزوجهم أم أيمن فأنجبت أسامة. أسامة يقول كل ليل طلع على أخواله الحبش وهو أبيض أحمر رضي الله عنهم جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حبا شديدا حتى كان يسمى حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أسامة. ولما رأى ابن عمر محمد بن أسامة قال وراك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك كما أحب أبوك وجدك. أسرة مباركة رضي الله عنه. نعم. ها في العمر اي صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعده يكون أكبر شوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات أقل بعد، هو مات سنة 8 والنبي صلى الله عليه وسلم 63. ها ايه يعني تبني، يمكن تبني هو شاب يعني يعني ما يمكن يصير والد له هو، الله اعلم. ترى مساله الاعمار هذه تقديريه، بعضهم يختلفون فيه، الله اعلم هل هو عمره 55 مات ولا اقل ولا اكثر. لكن صحيح يعني قولهم زيد بن محمد معناه انه يمكن ان يكون ابن له عقلا. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. هذا يخافون منه باللهيعة، أما غيره كلهم معروفين، حسن الأشيب عقيل بن خالد والزهري عروة وأسامة. شوف أحيانا السند يجيك واضح لكن يخافون أن باللهيعة لخبط فيه. نضح الفرج هذا لا يلزم، لكن في حالة الوسواس يؤمر به الشخص، وهذا أصلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يروى أنه علم بعض الناس ويروى أن عمر وغيرهم اللي عنده وسواس يقول يمكن طلع مني شيء يمكن معك سلاسل، يأخذ رشة خفيفة يرش بها على إزاره لسراويله حتى إذا جاءه الشيطان وقال له طلع منك شيء يقول لا هذا الماء اللي أنا رشيته، فيقطع على الشيطان هالوارد هذا. لكن عاد كون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمه جبريل أو نضح به الله أعلم، هذا يقول الإمام أحمد هنا يقول حديث كذب يعني ما ثبت. نعم. الإمام أحمد قال الإمام أحمد لا أبو حاتم قال أبو حاتم هذا حديث كذب باطل يعني بهالشكل إن جبريل هو اللي فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه وسواس، يمكن أحدنا أدخل شيء. نعم. حديث عياذ بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن شخير عن عياذ بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. قال أبو عبد الرحمن قلت لأبي إن قوما يقولون عقاصها ويقولون عفاصها، قال عفاصها بالفاء يعني الرباط اللي تربطه، لكن هذا أيضا مقيد بالتعريف بعد سنة، مال الله يؤتيه من يشاء بعد سنة. إلا إذا كانت سريعة التلف ما يمكن تجي سنة، مثل وجد صندوق فاكهة ولا شاة بتموت ولا شيء، هذا عاد يشهد عليها يعرف شكلها ويستنفقها وبعدين لجأ صاحبها هو حقها. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن الحسن بن عياض بن حمار المجاشعي وكانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قبل أن يبعث، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هدية قال أحسبها إبلا، فأبى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين. قال قلت وما زبد المشركين؟ قال رفدهم هديتهم. ما أدري التصريف مأخوذ من إيش الزبد يعني، هو الرفد والهدية. كان عياض هذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى الهدية رفض، قال لا نقبل زبد المشركين أي هديته. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار قال قلت يا رسول الله رجل من قومي يشتمني وهو دوني علي بأس، علي بأس أن أنتصر منه؟ قال المستبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان. نعم مستبان شيطانان. هنا في فائدة، يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض هدايا المشركين خاصة الملوك، كان يقبل هدايا، فمنهم من قال هذا خاص بالملوك لأن رد الهدية يكون فتنة له، ومنهم من قال خاص بأهل الكتاب وهذول وثنيين، ومنهم من قال إنه يقبل يعني من باب التأليف وهذا ونحو ذلك، ذكروا أشياء. لكنه كان يقبل عليه الصلاة والسلام أحيانا مثل هدايا الملوك، كان يقبلها أهداء المقوقس ماريا بغلة حمار. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظانا، ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال استخرجهم كما استخرجوك، فاغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وأبعث جندا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل فقير عفيف متصدق، وأهل النار 5 الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع أو تبع شك يحيى، لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفاحش. عندك الخصلة الثالثة من أهل الجنة، رجل فقير عفيف متصدق، إيه بين قوسين ولا في نسخة؟ لا كذا، ولا ما ذكر النسخة ولا شيء. لا عندنا بس رجل فقير وهو في مسلم عفيف، يمكن أخذها من مسلم لأن الحديث في مسلم، أحيانا يجيبون من غير مصادر التخريج ويضيفونها. هذا الحديث العظيم، الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي واضحة، وإن الله أمره بها أن يعلمكم ما جهل، فمنها أن كل مال أعطاه الله عباده حلال، ما لم يأخذوه من طريق حرام، وأن الناس خلقوا كلهم حنفاء موحدين، وأن سبب الشرك الشياطين أطاعوها وتركوا أمر الله، هذا سبب الشرك ضلتهم وحرمت الحلال، وأن الله مقت أهل الأرض كلهم، وأن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتليه، وأن هذا القرآن لا يغسله الماء ما يذهب مع الوقت، تقرأه نائم ويقضى، وأمره أن يحرق قريش وهم قومه، قال يثلغ رأسي ويدعوه خبزة، قال استخرجهم كما أخرجوك، واغزوهم نغزك، وأنفق عليهم ننفق عليك إلى آخر. ثم ذكر في آخر حديث أهل الجنة، يعني أصناف أهل الجنة، أو أحرى الناس أن يدخل الجنة 3 ذو سلطان مقسط عادل متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، والفقير العفيف، هذول سبحان الله أسرع الناس دخول الجنة. وأهل النار 5، الضعيف الذي لا زبر له لا عقل له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا، يعني ذولا سبحان الله اللي هم كالأنعام بل هم أضل، يتبعون الناس في الباطل وفي الكفر، بس أعوذ بالله لا يفكر ولا ما له ضعيف عقل ولا لا زبرة له سبحان الله العظيم. كلم عام بل هم أضل لهم قلوب لا يفقهون به. والخائن الذي لا يخفى له الطمع وإن دق إلا خانه سبحان الله. حساس في مسألة الطمع هذا لو يكون دقيق جدا يخون. والذي لا يصبح ولا يمسي إلا يخادع كان أهلك ومالك أعوذ بالله ما تأمنه سواء جار ولا قريب ولا غيره. وأهل بدع الآن هم تنطبق عليهم الصفة هذه. أهل الأحزاب هذه لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك وولدك يبغي لك الشر أو يحرفهم. وهذه كم ثلاثة. وذكر الصفتين أيضا الشنظير الفاحش البذي العتلة هذا القوي اللي كل يبغضه. وذكر البخل أو الكذب هي الخامسة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة قال سمعت مطرفا في هذا الحديث قال عبد الله قال أبي وقال عفان في حديث همام والشنظير الفاحش قال وذكر الكذب أو البخل. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إثم المستبين ما قال على البادي حتى يعتدي المظلوم أو إلا أن يعتدي المظلوم شك يزيد. حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عياض عن يزيد عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان شيطانان يتكاذبان وتهاتران. شوف كلمة المهاترات الآن عربية مهاترة من الهتر. نعم. حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال عفان في حديثه حدثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثم المستبين ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي قال عفان أو حتى يعتدي المظلوم. حدثنا يونس وحدثنا شيبان عن قتادة قال وحدث مطرف عن عياض بن حمار أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يشتمني وهو أنقص مني نسبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكذبان. يعني حتى لو كان أنقص منك نسب وهو اللي بادي عليك بالظلم لكن ترى المستبان شيطانان يعني الشيطان معهم ولذلك يدعوهم للغضب والحمية ويطلع أشياء في الغضب ما كان يتوقع الإنسان يتهاتران ويتكاذبان. نعم. حدثنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ذات يوم إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم فذكر الحديث إلا أنه قال هم الذين فيكم تبعا لا يبغون أهلا وذكر الكذب والبخل. قال سعيد قال مطر عن قتادة الشنظير الفاحش. مطر النسخة اللي فيها مطرف خطأ. نعم. حديث أبي رمثة التميمي ويقال التيمي رضي الله عنه. نعم. تقدم ترى معنا حديث أبو رمثة مر معنا هذه تكمل له. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة التميمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال هذا ابنك فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر. إن كان هذا محفوظ إنما هو شيء بالرأس شيء بالرأس. وهذا بعضهم قال من الطيب من كثرة الطيب وبعضهم قال لا إن خضب عليه الصلاة والسلام من رأس أما اللحية ما خضبها إنما كان فيها شيب قليل. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أمور الجاهلية فقال هذا ابنك قال نعم أشهد عليه ابن قال ترى ما يجني عليك ولا تجني عليه جنايته يتحملها هو وأنت تحمل جنايتك. أما الجاهلية لا يحملون القبيلة كلها جناية الفرد. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبد الملك بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي بظهره فقال يا رسول الله ألا أعالجها فإني طبيب. قال لك ما في لك عندك؟ لا ما عندي لك. ندخلت بالنبوة. قال ألا أعالجها لك فإني طبيب. قال أنت رفيق والله الطبيب. قال من هذا معك؟ قلت ابني. قال أشهد به. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال عبد الله قال أبي اسم أبي رمثة رفاع بن يثربي. ابني أشهد به. ما في قال بينه. ما في قال؟ فقال ابني أشهد به. رأى خاتم النبوة لأنه مثل بيضة الحمامة، فظنها دمل ولا خراج، فقال أعالجها لك، أنا طبيب، لأنهم يبط السلعة هذا. قال أنت رفيق، الله هو الطبيب. يعني إن كان المسألة شفاء، كان الطبيب معناه الشفاء، الله هو الطبيب، ولكن أنت رفيق. شوف كلمة رفيق مثل حكيم، ولذلك يسمون الأطباء يسمون الحكيم ويسمون الرفيق. شوف معنى الرفق، معناه وضع الشيء في موضع، مثل الحكيم تمام. الآن في بعض الدول ما يسمون الطبيب، يسمون الحكيم، مثل الشام يسمون الحكيم، رحت الحكيم وجيت من الحكيم، لأن الطب يحتاج وضع الشيء في موضع تماما، العلاج يكون مطابق لحال المريض وحال المرض. فهو حكيم ورفيق، الله هو الطبيب. قالوا لي أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته وقد أخذت الحمى، قالوا ما ذهبت للطبيب؟ قال الطبيب رآني. قالوا وش قال لك؟ حسبونا طبيبا. قال إنه قال لي إني فعال لما أريد، والطبيب أمرضني. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إياد بن لقيس السدوسي عن أبي رمث التميمي قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء. شوف هذا وضح، هذا الآن وضح، ردع حناء في رأسه. نعم. ورأيت على كتفه مثل التفاحة. شوف بعضهم مكبرة وبعضهم مصغرة، هذا اللي فيه، بس يعني إن كان تفاحة، تفاحة العرب الجزيرة هذه يصير صغار، كبر النبق ما هو بتفاح، تفاح في الشام، لكن هنا يطلع شيء لا زال. لو تشوف الحين تفاح الطائف أكبر من النبق شيء بسيط، ما بتفاح يمكن، لكنها مي بالضخامة اللي كبر التفاح، لا ما حد وصفها هكذا، ولا كان ترى حتى من وراء الرداء. نعم. قال أبي إني طبيب، ألا أبطها لك؟ البط هو أخذ المشرط وشق، شق الخراج والدمل وقطع السلع الخطر، يسمى بط، بطه يعني شق. نعم. قال طبيبها الذي خلقها. قال وقال لأبي هذا ابنك؟ قال نعم. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن إياد بن لقيط عن أبي رمث التميمي قال كنت مع أبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه جالسا في ظل الكعبة وعليه بردان أخضران. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول يد المعطي العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. يعني هذا اللي تعطيهم، اللي تبدأ بهم أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. نعم. قال فدخل نفر من بني ثعلبة بن يربوع فقال الرجل من الأنصار يا رسول الله هؤلاء النفر اليربوعيون الذين قتلوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تجني نفس على أخرى مرتين. يعني هذول من قبيلة القاتل، فقال لا ما تجني نفس على أخرى. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن بكار هو ابن الريان حدثنا قيس بن الربيع الأسدي عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال شوف هذا اللي مو عنده من الزيادات، ترى هذا من الزيادات، من زيادات عبد الله. نعم. قال انطلقت مع أبي وأنا غلام فأتينا رجلا في الهاجرة جالسا في ظل بيته عليه بردان أخضران وشعره وفرة وبرأسه ردع من حنة. قال فقال لي أبي أتدري من هذا؟ فقلت لا. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قول في ظل بيته فسره هناك إن ظل الكعبة، وهنا قال ظل بيته، يعني شوف الضبط، وبعدين هناك قال رجل من الأنصار معناه ظل بيته، فيكون اللي قال ظل الكعبة يمكن هو لواه. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى قال حدثنا الضحاك بن حمرة عن غيلان بن جامع عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحنة والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. شوف الحديث إذا اختصر هو لسبب الإشكال. حين هذا قال كان يخضب بالحنة والكتم، ويروحون العلماء ويجمعون بينه وبين حديث أنس إنه ما كان يخضبه، لكن إذا جيت في المسند عرفت وش سبب قوله يخضب بالحنة، إنه رآه وفي رأسه ردع من حنة، عرف انكشف الإشكال كله، إنه ما كان يخضب اللحية كان ردع في من حنة في رأسه. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر

أو قال والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله عز وجل ولرسوله. ثم قال أيها الناس من آذى العباس فقد آذاني، إنما عم الرجل صنو أبيه. حدثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد بن عطاء عن يزيد بن عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب قال أتى ناس من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كبا كبا في كبا. قال حسين الكبا الكناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال فما سمعناه قط ينتمي قبلها، ألا إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. أي أن فضل قومه ليس بعد رسالته، هم فضلهم سابق لرسالته. يعني بعض الناس يقول أنهم ما فضلوا إلا بعد ما أرسل منهم، لا، الله اختاره منهم لأنهم فاضلين في أنفسهم. واللي يقولون هذا يمكنهم منافقين، اللي يقولون محمد مثل النخلة لكن نبتت في كناسة، يعنون أنه جيد وطيب لكن قبيلته كبأ بني هاشم، وغضب عليه الصلاة والسلام، هذا مو بصحيح. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه والفضل أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوجهما ويستعملهما على الصدق فيصيبان من ذلك. يعني هم شباب بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني مسؤول، فأتوه يزوجهم يعينهم في الزواج ويستعملهم على الصدق، وكلهم أبناء عمومته، هذا عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وذاك الفضل بن عباس بن عبد المطلب، هذا أخوه عامر اللي قتلته هذيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، أخوه هذا قتلته هذيل خطأ، كان مسترضعا في بني ليث، وبين هذيل وبني ليث أثار، فهجموا عليهم وذهب الصبي مع من ذهب. وعمه هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب الشاعر رضي الله عنه. إذن يريدون شيئين، التزويج والصدقة الاستعمال، يوليهم ولاية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا بالنسبة للصدقة، إنما هي أوساخ الناس يطهرون بها أموالهم. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمحمية الزبيدي زوج الفضل. محمية بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال أنت زوج الفضل، يعني هذا كفء له. نعم. وقال لنوفل بن الحارث بن عبد المطلب زوج عبد المطلب بن ربيعة، هذا عد عمه. نعم. وقال لمحمية بن جزء الزبيدي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأخماس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق عنهما من الخمس شيئا لم يسمه عبد الله بن الحارث، لأنهم من ذوي القربة لهم نصيب في الفيء في الخمس. نعم. وفي أول هذا الحديث أن علي لقيهما فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعملكما، فقال هذا حسدك، فقال أنا أبو الحسن القوم، أنا أبو حسن القوم، أنا أبو حسن القوم لا أبرح حتى أنظر ما يرد عليكما، فلما كلماه سكت، فجعلت زينب تلوح بثوبها أنه في حاجتكما، أنه في حاجتكم. أي زينب بنت جحش. نعم. ها؟ جعل زينب تلوح. أول شيء كلام علي، قال علي ما يستعملكم، لأن علي يعرف هذا، قالوا لا لعلك كذا وكذا، فقال أنا أبو حسن ما أبرح لأن أشوف وش يرد عليكم، فرد عليهم بما ظن، فلما كلمها سكت. أثناء سكوته زينب كانت جالسة لعلف بيت زينب، فتشير إشارة بثوبها تقول دعوه في حاجتكم، يفكر في أمركم، يعني إنه في حاجتكم، وفعلا فكر من الكفء لهذا، قال لي محميه زوج، وهذا قال للثاني زوج نوفل، وأما التأمير ما يصلح. نعم. حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أنه اجتمع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين، فقال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما على هذه الصدقات فأدي ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس من المنفعة. فأدي يعني يدون إليه ما يؤدي الناس ويصيبوا ما يصيب الناس. نعم. فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فقال ماذا تريدان؟ فأخبراه بالذي أرادا. قال فلا تفعلا، فوالله ما هو بفعل. فقال لما تصنع هذا؟ فما هذا منك إلا نفاسة، نفاسة علينا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهره، فما نفسنا ذلك عليك. قال فقال أنا أبو حسن أرسلوهما. ثم اضطجع. هو طبعا الصوت إذا قاله كيف يكون الصوت؟ إذا قال أنا أبو حسن ما يقولها كذا. أنا أبو حسن يعني ردة فعل، أنا أبو حسن، روح واضطجع وينتظر وش به، دائم يقوله أنا أبو حسن. نعم. قال فلما صلى الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى مر بنا فأخذ بأيدينا ثم قال أخرج ما تصرران. ما تصرران يعني من الكلام في صدوركم، طلعوا اللي عندكم. ودخل فدخلنا معه وهو حينئذ في بيت زينب بنت جحش. قال فكلمناه فقلنا يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى سقف البيت حتى أردنا أن نكلمه. قال فأشارت إلينا زينب من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه وأقبل فقال ألا إن صدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أدعو لي محمية بن جز وكان على العشر وأبا سفيان بن الحارث فأتيا، فقال لي محمية أصدق عنهما من الخمس. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع العباس بن عبد المطلب وابن ربيعة بن الحارث في المسجد فذكر الحديث. عندكم دوام اليوم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.